وحدثه عن رسول الله عن ابن سعيد عن سعيد بن حكيمه ان ابا موسى الاشعري اتى عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد تفاعلوا اختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لامر اني لا اظن ان استقبلت به فقالت ما هو ما كنت سائلا عنه امتى فسلني عنه فقال الرجل يطيل اهله ثم يكثر ولا يريده فقالت اذا جاوز الحكام الحكام فقد وجب الوكيل فقال ابو موسى الاشعري لا اسال ان هذا احدا بعدك ابدا. يأتي بعد هذا مالك رحمه الله في هذا الأثر من أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في أيضا أسلوب في غاية من الأدب والتوفيق. يأتي أبو موسى الأشعري إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ويستقبل لها لقد عظم علي أو شق عندي ما رأيت من اختلاف أو خلاف أصحاب رسول الله. إذن الخلاف موجود من قبل ويشق على كل إنسان أن يرى الصحابة مختلفين في حكمه، يشق على كل مسلم أن يرى الأمة مختلفة في حكمه ولا يكون الخلاف لا يمكن نفعه ولكن يمكن معرفته ويمكن تلقينه ويمكن معرفة الراجح فيه. لما عظم عليه سواء جاء جابر بن عباس او جاء السائل بن عباس والله لقد عظم علي خلاف اصحاب رسول الله في حج رسول الله ولا حج الا حجة واحدة. قال وما جاءك؟ قال يقول اهل في مصلاه؟ اهل حينما ركب؟ اهل حينما صعد البيداء؟ كل هذا خلاف. قال انا اخبرك يا ابن يستطيع المسألة عدم الفهم هو الذي كفاه. أهل في مصلاة فسمع ذلك قوم ولم يسمعوا غيرها فأخبروه. أهل حينما ركب راحلته واستوت فيه فسمع ذلك قوم ولم يسمعوا ما قبله فأخبروا به. أهل حينما صعد على البيداء فسمع ذلك أقوال ولم يسمعوا ما قبلها فأخبروا به والكل فاه. هنا التوقيت قضية تكون بين الرجل وزوجته وقضية يستحي منها الإنسان حتى يتكلم مع ولده أو تتكلم الإنسان مع أخيه يعلمونه كما يقولون مستقبلية أو داخلية أو فيها استحياء. فاعتذر إليها كما جاءت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من أحد. هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ قدمت المعذرة لأن الأمر فيه استحياء. إذا كان الله لا يستحي أن يقول مثلا ما، فإذا كان الله لا يستحي تدخل المكان. وليست قيمة كبيرة ولا نظر الوجه، لا، ليست قيمة كبيرة. ولم تكن بينه وبينها كما بينه وبين أهله من رؤية واختلاف ولا مراد ولا شيء من ذلك، إنما هي سلامة توفيق وتسليم. وجعلها لما قالت له ما كنت شاكيا فيه أمة فسلم عرض عليها القضية. ماذا أجابت له؟ الرجل يصيب أهله ثم يقتل، يقول أقتل يقتل أو يقتل والأصح أقتل يقتل ومضى عليه والإكتال أو انتكال. هنا لم يقل جاوز ولا أرسل، قال يصيب ويقتل. أظن هذه كنارة فرق. يعني يكفي من هذا القبر امام عقله يصيب عقله بنايه بسيطه. هل معناها يصيب دون خلاف ولا دون مجاوزه ولا كفاره كامله؟ كفاره كامله في قريبة يقصد. لقد حضر الإيلاد وحضر المجاوزة ولكنه قصر ويقصد هنا إنما هو كثيرة واسعة. الغرض من ذلك يقصد عن الإنسان، وقد يكون ذلك لبعض، وقد يكون ذلك لانشغال، وقد يكون ذلك لعرض كما جرى عن راسه وحبان كان مع اهله وليس عنده سفر، ولكن لما سمع نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الساحه الكبرى يصرخ احمد امر عليه في حياته ويستجيب نداء رسول الله. اظن نعم البيت اللي يقول قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله قلت لي ولم تنقص ولم تجدي، فقلت لو كان رحم الموت من ظما وقلت قس عن مراد الماء من الجو، لو كان رحم الموت من الحضر وقلت عوف لا توقى الماء وقف وهذا على ورود الله الى الثاني ويسمع نداء رسول الله وهو موقف من اشق ما يمكن على البشر بل على الحيوان، فاذا به يستجيب لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصم ويقطع الاحساس عن امر غريب جدا اصعب ما يمكن ان يقارنه الانسان. اذا هذا الموقف هو الذي رفع الصخره عن الثلاثه في الغار. نعرف قصه ذلك جيدا. موقف ليس بهذا. اذا يخطئ قد يكون امرا طبيعيا في الرجل. يخطئ على غرضه، ينصرف منه، يقرا عليه ما يمنع. ماذا يكون الحكم؟ المهم انه لم يخطئ من ذلك. لماذا أجابته رضي الله تعالى عنها؟ إذا جاوز الختان الختان فقد وجد الوصول. قال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فيما هو أخف من ذلك. إذا جاوز الختان الختان أكثر لم يقصد أطال أكثر أجل لم ينزل مجرد مجاوزة الختان الختان يوجد الختان. فكان في ذلك ختان من أبي موسى رضي الله تعالى عنه. والله لا أسأل عن هذا أحدا بعد ثم بعد وقف على الحكم من مصدره لأن عائشة رضي الله تعالى عنها من جهة الإخلاص والصدق أمه ومن جهة الموضوعية بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أعظم بهذا منها لا أبو بكر الصديق ولا عمر ولا أحد. ومن هنا استطاع أن يسأل أحدا بعدها أبدا. هذا ما يتعلق بخطر أبي موسى الأشعري.